أحسن الله إليكم، المسافر ماذا تسقط عنه بعض العبادات؟ نعم، ماذا تسقط عن المسافر بعض العبادات؟ لا تسقط النوافل. عن المسافر العبادات الواجبة ما تسقط عنه، وأما المستحبة فيحافظ عليها مهما أمكنه، وإذا لم يقدر أو تشق عليه فهي سنن ليست واجبة. نعم.